وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي اعطاه الله نياشين وأوسمة شريفة قال له وانا اخترته، وقال له ولتصنع على عيني، وقال له واصطنعتك لنفسي، وقال له ان استطيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال له وكان عند الله وجيها. ومع ذلك لما ذهب ليتعلم كليمات من الخطر رضي الله عنه نسي كل هذه النياشين وكل هاتيك الأوسمة، وقال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نسي وأنا اخترتك واصطنعتك ولتصنعك وألقيت عليك محبتي إن استطيت. وكان عند الله وجيه، لكنه في مجال العلم قال هل أتبعك، لم يقل له سأمشي معك بالأمر العسكري واسمع كلامي فأنا من أولي العزم، لا، هل حرف استفهام يدل على العرض، والعرض هو الطلب برفق وأدب. أتبعك أسير وراءك على ان تعلمني مما علمت رشدا. عيب نافع فيه رشد، لا رقصة ولا ضمصة ولا ملاهي ولا مشاغبين ولا مراهقين، لا رشد. فيقول له الخضر انك لن تستطيع معي الامر، لن، حرف نفي ونص واستقبال، كما قال الامام الزمخشري صاحب الكشاف ان لن تفيد تأبيد النفس، لم يقل له انك لا تستطيع، انما انك لن تستطيع. لو نفاء بلا لكان الصبر محتملا، ولكن نفاء بلن فكان الصبر غير متوقع. ولم يقل له انك لن تكون من الصابرين، انما قال انك لن تستطيع. نفي الاستطاعة يدل من باب اولى على نفي ما عداها، اذا كنت لا تملك الاستطاعة على الصبر. لم يقل له انك ستعصيني، ولكن موسى زاد هذه الكلمة تبرعا من ادبه، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصيك لك امرا. مقام العلم وادب العلم. فيقول الخضر لم يقل له اشكرك على هذا الادب، ولم يقل له مرسيه على هذا الخلق، ولا فنكي يوبرمج ولا فريبود يموسي، لا، انما قال له فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. شرف. وهكذا يقول العلم، وهكذا يقول الأدب. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يقاما. قم للمعلم وفيه التبديل، كاد المعلم ان يكون رسولا. ارايت انفع او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا؟ الادب والخلق. اني اعلم ما لا تعلمون. ثم ماذا؟ ثم يعقد الامتحان لادم والملائكة. ايها الاخوة الاعزاء، فماذا كان الامتحان؟ وماذا كانت الأسئلة؟ وماذا كانت النتيجة؟ أسئلة ثلاثة أجيب عنها إذا ضمنا لقاء قادم إن شاء الله،

في معظمة الإسلام. إذا أساءوا ذكروا الله. ما فيش واسطة بينك وبين ربنا أبدا. اللي بيسلكون يا رب في معظمة الإسلام ما فيش لف ودوران. المسيح يطلب نفسه عشان آدم. طب يا كلام آدم كلمة شجرة. يوم المسيح هو اللي يفتح ثمره ويقصه. ايه ده مين يعني كده؟ هذا جلابيتي عليها روحة حبر سود. تقوم انت اللي تغسل جلابيتك انت تقوم تروح على الجلابيتي لها روح. ده كلام زي فضله. لا تزر وازرة كل وزرة اخرى. ولذلك اللي بيخطي منهم بيروح الكنيسة الاسلامية. يقول له ادول لي بقى انت عملت ايه واحكي لي وجيبه. لا احنا بنقول يا رب على طول. ها؟ مش بقى اقول عملت ايه؟ يقول له انا مش عارف قالت لك ايه؟ وعملت ايه؟ يا اخي. تعال توصل لغايه فين يا احمد؟ لغايه فين يا احمد؟ انما شوف النبي بقى، شوف النبي محمد جماله بعد ما سمعوا له الصلاه عليه. واحد جاي له قال له يا رسول الله اسلفت ذنبا كبيرا. كان يقدر النبي يقول له ازاي؟ قول لي بالتفاصيل. عملت ايه؟ يقول له قابلتني في السكة. قالت لك ايه؟ قالت لي صباح الخير يا نور العين. قلت لها ايه؟ قلت لها مال القمر ماله؟ مش عارف. قالت لك شوف النبي قال له ايه؟ قال له اقعد اجلس. جلس. قال له قول اللي هقوله لك. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. قالها كمان مره. النبي قال له قم فقد غفر الله لك. مفيش وصفه بينك وبين ربنا. اذا كنا احنا بنعيب على الناس نقول فلان اشتغل بوقت، فلان دخل المدرسه بوقت، وبعدين الكلمه اللي احنا عارفينها بقت كوز. ده اذا كنت انت بتحب على المخلوق اللي يقبل الوصفه، فما بالك بالعادل الاول وهو الله. هيوصف ايه؟ عايز تجيب وصفه؟ تجيب لك كرت تقول له يا رب الكرت ده من فلان؟ ابدا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. انا هحكي لك حاجه لواحد صحابي بس تسمعني طلع النبي الاول. واحد من الصحابه اسمه ابو اليسرى. راجل بيبيع تمر. جات واحدة قالت له اديني كيلو تمر مثلا او رطلة التمر. يقطع الكيلو اللي عملوه. قال له بركة الدنيا بقى الكيلو دي. ايوه اقتراحات فيكوا بقى واخو. راح في داهية بعد عنا. سمعني الصلاة على النبي. قال لها يا ست ده انا عندي تمر جوه احسن من ده. ما هو بقى شوف الشيطان عنده ذكاء يدوخ به العالم. لو ان كانت النهارده سبقت يعني الشيطان يمكن معه دبلوم هم معهم دلوقتي ديارات كبيره في الله. والله والعياذ بالله ربنا يرحم بنا ويرحمنا. الراجل لما الست دخلت قام الشيطان قال له ما فيش غير انت وهي. لو انت ايده على كتفها تعرف تقول له ايه؟ اتقي الله يا ابا اليسر. شوف الكلام. شوف الناس الطيبين الصالحين. قال انت اتجننت ولا ايه؟ تجيب لك ايه؟ الكلمه دي خلاص عملت قفله في الكهرباء. ما هو سالب وملقى. حصل قفله بقى خلاص الراجل اتسحب. هو ايه اللي جرى؟ تجيب لك ايه ابو اليوسف؟ تفيد لك على كتف واحده؟ ايه اللي جرى؟ ساب التمر وساب البيت وطلع يجري على مسجد الرسول. راح عند الطبيب العظيم عشان يشخص الدواء ويوصف له الداء. ما تصلي على سيدنا رسول الله. لا سيدنا عمر. ايه يا ابو اليسرى؟ قال له انا جاي اشتكي للنبي عملت سيئه. قال له مش تبت الى الله؟ قال له ايه؟ قال له اسكت بقى. ما دام تبت الى الله ايه بقى تقعد بقى وتعرض المساله ثاني على رسول الله؟ ما دام تبت خلاص. انا ابو اليسرى قال لا لابد ان انا اعرض المساله. ما هو باله انه بقى عامل ايه؟ كأنه عمل كبيرة لا تغفر. يعني الناس دول ناس غبار واللي شالوا ابيض اقل غبرة بتبان فيه. احنا شالنا ابيض فالاضطرابة الصغيرة تبان فيه. متوحد يا مسلم لا اله الا الله. قال له انا مستني النبي. صلى العصر على النبي وبعد الصلاة قعد جنب النبي وعرض عليه. قال له انا اذنبت النبي. قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم. قال له اسمع ماذا انزل الله في شأنك من قرآن. يا سلام يا من تكرم يا رب يا من تكرم وحليم يا رب. انا عايزك توحد يا حبيبي كل ليلة الا الله. اسمع ينزل فيك من القرآن ايه؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خلاص انتهى. يعني ايه المسألة؟ مش عايزة الانسان بقى يروح وكل ما يشوف واحد يقول له تعالى ده انا اخطأت خطأ كبير تعالى شوفوا ايه ربنا سطر شوف الى الله بقى وما تجيبش تزيلي في الكلام ده مالوش لازمة. ولذلك بعد ما استمع للصلاة على سيدنا النبي واحد من كبار المنافقين جه للنبي كان اسمه حرملة بن زيد. قال له يا محمد. قال له نعم. قال له الاسلام ها هنا واشار الى لسانه والكفر ها هنا واشار الى قلبه. ما هو ده النفاق. اول ما يشوفها يقول لك يا سلام ده انت اجدع نبي. ومن وراه انا كنا نستهزئ بمحمد واصحابه. انا معكم انما نحن مستهزئون. مع اليهود يهودي بقلبه ومع النبي مسلم بلسانه. فبيقول النبي الاسلام ها هنا والكفر ها هنا. فوضع النبي يده على صدره صدر المنافق وقال اللهم اشرح صدره للاسلام. والله يا رجال الواد المنافق حرمل ده بيقول ما ان رفع يده عن صدري حتى شعرت كأن شمسا طلعت في قلبي. شوية الظلمة اللي كانوا في قلبه الشمس طلعت. الشمس طلعت. فضل ربنا انه بيوزع علينا الحاجات بتاعته مجانا. الشمس بتنور مجانا والهواء بنشمه مجانا والميه بنشربها مجانا. انا مش عارف لو كان الشمس في الدك كان العداد حسب علينا بكام والميه بكام. يعني مش هيجيلك ميكائيل اول الشهر يقول لك انت استهلكت ميه ونور ولا هواء قد ايه. كل حاجات ربنا مجانا. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. حتى دخول الجنه مجانا. يعني تيجي تصلي في الجامعه يا بنات؟ هل احنا طلبناك مرة بيش؟ ده احنا رجعنا من نعمل عن بطن الجامعة اي وخبر وعاد داخل المسجد وخارجه. عشان ما تقولش له ازاي؟ عامل لنا كمشاري في الجامعة بفنزوه. ما في؟ ما في؟ تتوضى مجانا. دور في المايك مجانا. السجاة. المراح في الصيف. نايف ايه؟ نجيب سندوتشات بعد الصلاة. هنعمل ايه يعني؟ يعني دخول الجنة مجانا. دخول النار بفلوس. هو اللي لسه استغرب شعر الهرم مش بيدفع 100 جنيه ولا 200 جنيه؟ حاجه غريبه. ساعات يمكن يلزق للبنت اللي بترقص ورقه فيا من الصغيره دي الورقه اللي كبرتها اللي مطلعينها دي يلزقها لها على قورتها. قول لها قولي كيد العزال انا من يوم. قول. وهكذا. انما هنا طلعت. دخول جهنم بفلوس. وادخل الجنة مجانا. سبحان الله. شوف العظمة. اللي بيشرب بزيت شمبانيا ب20 جنيه. شوف بيدفع فلوس عشان يدخل مجانا جهنم. بالفلوس عايز يدخل جهنم. ولذلك انا مستغرب ان يشرب خمرة. لا ايه طعمها ايه؟ دي بتهلك الاعصاب وتعمل سرطان حنجرة وبتضيع المعدة وبتكسر. وايه؟ لا فرق بين طعمها وبين بول الحمار. مفيش ابدا. ولا لبست البوصه دي. يا ابن القرع انت ايه خد ابن قرع واحده يا احمد. يشرب الويس الحمار كمان. يعني الحمار برضه صاحب مزاج. شغل قرع كله. ها؟ وفلوس. عشان اروح فين؟